حياك الله مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أريد أن أسألك سؤال حول أني أريد فتح محل لبيع الحلويات، وهذا المحل سوف يكون في البيت. تريدين أن تفتحي محلا لبيع الحلويات، وهذا المحل ما له؟ يكون في البيت هذا المحل. في البيت. في البيت يعني إيش؟ يعني مثلا له نافذة على الشارع أو شيء، ولا من باب البيت، ولا يعني كيف طريقة التعامل؟ لا مع يعني باب الشارع مباشرة، مع العلم أني مختفي مرض، يعني أنا ألبس الجلباب والنقاب، فما حكم ذلك؟ أيوة، يعني أنت ستتعرضين لتسليم الناس البضائع، ولا في عندك أحد يسلم، ولا كيف؟ لا أنا التي سوف أسلم، ما عندي أحد. خلاص، اجعلي لك مثلا عند الباب مثل الطاق، يعني في رف مثلا، تضعين البضاعة ويضع النقود ويأخذ، يعني ما في داعي لفتح الباب. اجعلي لك شيئا بحيث انك تستلمي وتسلمي، وهذا اكثر امانا ايضا من جعل الباب مفتوحا. ولا حرج على المرأة ان تبيع وان تطبخ وتبيع وان تعمل حلويات وتبيع، لا حرج في ذلك، وهذا مما اباحه الشرع للمرأة المسلمة، وهذا العمل من البيت فيه كفاية عن الاختلاط، وفيه أيضا حفظ للمرأة، وفيه إكرام لها، ولأنها تعمل في بيتها وتشتغل في بيتها ومملكتها وحصنها، فهو أمر طيب. والمرأة قد تحتاج للعمل، ما هو دائما يكون عندها زوج يكفيها أو أب يكفيها أو من ينفق عليها، فماذا تفعل؟ فلا حرج، لا حرج أن تبيع، لا حرج أن تتاجر، المرأة في الإسلام لا حرج أن تتاجر وأن تبيع، لكن بالضوابط الشرعية، ما في خلوة، ما في اختلاط، ما في مس الأجنبي،